بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 50 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال: وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة: واعلم أن تأويل الرؤيا ينقسم أقساما، فقد يكون بدلالة من جهة الكتاب أو من جهة السنة أو من الأمثال السائرة بين الناس، وقد يقع التأويل على الأسماء والمعاني، وقد يقع على الضد والقلب. ثم سيمثل ويبين ذلك كيف أن الرؤيا تعبر بأدلة الكتاب والسنة، أي بالقياسات، ومن الأمثال السائرة بين الناس أو السائدة بين الناس. فأنتم تعلمون أن العرب لهم أمثال، فمثلا من أمثالهم من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، هذا من أمثلة العرب وله أدلته من الكتاب والسنة، هذا هو المراد بالأمثلة السائرة بين الناس. وعلى هذا فقس، فالتأويل بدلالة القرآن كالحبل يعبر بالعهد لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا قد بينه ابن القيم أن الحبل له عدة تعبيرات، والسفينة تعبر بالنجاة لقول الله تعالى سبحانه وتعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. الشاهد ذكر السفينة جاءت في الآية في سياق النجاة. والخشب يعبر بالنفاق لقول الله عز وجل: كأنهم خشب مسندة. تقدم معنا كلام ابن القيم حول معنى هذه الآية، وكيف أن المنافقين وصفهم الله بالخشب المسندة لأن أجسامهم خالية من الإيمان والخير، كما أن الخشبة أو الأخشاب لا ظل ينتفع بها، إن ركمت في زاوية ومكان لا ينتفع بها، لا ظل ولا ثمر، أخشاب مرمية. كذلك المنافق لا ينتفع به، فحاله كحال هذه الأخشاب بعدم الانتفاع، كأنهم خشب مسندة قلوبهم خالية من الإيمان. قال: والحجارة تعبر بالقسوة لقول الله جل ذكره: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا واضح. والمريض بالنفاق، إلى الآن أدلة كيف تعبر الرؤى بأدلة الكتاب القرآن. والمريض بالنفاق لقول الله تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض. يعني لو جاء إنسان لا يظهر عليه الخير ولا الصلاح، فقال: رأيت في المنام أنني مريض، هكذا يقال هذا عنده نفاق. وكذلك لو جاء وقال: عندي مرض، أو رأيت أني عندي وجع في قلبي وألم، قل له: تحتاج أن تعالج قلبك بالعلاج المعنوي، فأنت تفتقر إلى أسباب صلاح القلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. والقلوب تحتاج إلى علاج بالقرآن. كل ما يذكر في هذا الكتاب ليس على إطلاقه على ما بينا لكم مرارا، فهناك من سياق الرؤيا يتضح لك ومعاني الرموز، من هنا تستنبط لكل واحد تعبيرا يليق به. فلا يعقل أن يأتي إلينا أعداد من الناس فيرون الرؤيا فتكون بنفس التعبير، لا بد وأن تختلف سياق تلك الرؤيا، وإن كان هناك لفظ ربما مشترك فيها. فمثلا قد يجي إليك الأول يقول: رأيت أنني مريض، عند الاستفصال تقول له: أين كنت تشعر بهذا المرض؟ فربما قال: بقلبي، والآخر ربما قال: في بطني، والآخر ربما قال: في رأسي، وربما قال: في قدمي، في يدي، في عيني، إلى آخره. فإذا تختلف الرؤية بحسب رموزها، وإنما هذه أمثلة ليتضح لك كيف تفسر الرؤيا بأدلة الكتاب والسنة وأمثال العرب وأشعارهم إلى آخره. قال: والبيض يعبر بالنساء لقوله سبحانه وتعالى: كأنهن بيض مكنون. كأنهن بيض مكنون، هذا جاء في وصف الحور العين، جاء في وصف الحور العين. فإذا لو رأى إنسان عازب في المنام أنه يأكل بيضا، يقرش بيضا، وهو متطلع ونفسه تتوق للزواج، قد يكون من جملة ذلك زواج لهذا العازب. ولو أن امرأة يائسة من الحمل هي متزوجة فلا تلد لا تحبل، فقد ترى في المنام البيض، فنقول لها هذه بشارة أن هذه المرأة ستتعالج وتحمل بإذن الله سبحانه وتعالى وتلد. من أي دليل؟ لا تأتيني بتعبير فتقول كون البيضة تشبه البطن ثم إذا فقست يخرج منها ما بداخلها العصفور أو الكتكوت، فهذا يمثل بالحمل. هذا نوع من أنواع التعبير. لكن هناك تعبير أعمق، وهذا قد فسرت بهذا الأمر رؤيا قبل تقريبا أسبوع. فمن أي دليل؟ ما شاء الله، الآن الذين رفعوا ثلاثة. نحن قلنا لكم ما ذكرنا لكم، نعم هذا احتمال وهذا قياس صحيح من كون البيضة تشبه الباطن ثم من خروج الفرخ أو الكتكوت أو العصفور إلى آخره. لكن هناك تعبير أدق وأعمق، وإن شئت فقل تعبير عصري. خلاص قد أجاب لله دره، هذا تعبير عميق جدا. يحيى بصوت خافت حتى ننظر البقية. خلاص قد أجاب مثلك يا أخانا محمد، لله دركما. ها جميل أحسنت، ثلاثة قد أجابوا. عبد الملك ها خلاص قد أجاب. رابع حياك الله يا أبا البران. فمن أيضا الآن قد أجابوا أربعة، وهذا يفرحني حقيقة لأن هذا التعبير عميق جدا. فماذا عندك؟ من يجيب منها؟ عبد الرحمن. ماذا قال عبد الرحمن المأربي؟ بيض حيض يعني بزيادة. لا بس هذا تعبير لا بس. طيب نذكر ما عبروه الآن. نعم كون البيضة فيها ماء لا بأس. الآن المرأة بعد حيضها لما تطهر هناك شيء يسمى تهيئة للحمل، بحيث إذا زوجها أتاها يتم بإذن الله الحمل، وهي تسمى بالتعبير العصري مبايض. هذا تعرفونه، يقولون تهيئ هذه المبايض، اسمها مبايض هكذا، مبايض تهيأ ثم يتم الحمل. سبحان الله، أحد إخواننا متزوج له سنين تقريبا أكثر من 25 أو 30 سنة، فقبل أيام أتاني برؤية قبل تقريبا 3-4 أيام، وكان عبد الله بجانبي لما عبرتها له صح. قلت له هذه بشارة، فاتصل بي، اتصل بي اتصال، أرسلها أولا رسالة، ما أدري هي موجودة نقرأها عليكم. الشاهد تكرر ذكر البيض، نذكرها لكم لا بأس حتى ولو نستفيدها في هذا الدرس. هذا الأخ أرسل لي بهذه الرؤيا، لو خرجنا من هذا الدرس مستوعبين لمثل هذه الرؤيا كيف نستخرج الرموز منها، لكان بإذن الله سبحانه وتعالى هذا مفتاح لما عدا. قال تقول امرأة رأت لهذه المرأة التي ما حملت منذ سنين، رأت لها امرأة من أقاربها، قالت رأيت أني جالسة أنا وأنت في بيتك في الدور الثاني وليس الأول، وبعدين كنت تأكلين فصفص أبيض، وكنت تعملين جاتف. إيش هذا الجاتف؟ حلوة صح؟ قالت أي حلوة، وأنت تكلمينني عن طريقة عمله أي الحلوة هذه، وكان معك بيضتان وأنت تكسريهما للعجانة الخاصة بالجاتف، وكانت لا تخرج من البيضة البياض والصفار، بل كانت تخرج طفلة من البيضة الأولى والبيضة الثانية أيضا، كانت تخرج منها طفلة ما شاء الله اللهم بارك، كانت تنزل من البيضة مثل الولادة، وكأنهن بنات جميلات. ما رأيكم؟ رؤيا قوية، رؤيا تفسر بعضها بعضا. قالت: ذكرت شيئا في الرؤيا، قلت تعالي نأكل حلويات العيد، قلت لك تسلمي أني ممسكة، وفعلا كنت صائم في الحقيقة، وكنت تقولي لي شوفي كيف تنزل البيضة، وكنت تدعي لي دعوة حلوة. يعني هذا بمعنى كلامي، بس ما أذكر ما هي هذه الدعوة. انظروا، هذه رؤيا من أقوى الرؤى المبشرة بالحمل، وهي تفسر بعضها بعضا، وفيها رموز توكيدية، فلا تحتاج إلى كبير تعبير. فذكر البيض هو على ما ذكرناه لكم، هي المبايض. لكن الرؤيا، قلت لهذا الأخ: أنت قد عالجت أهلك؟ قال: لا، عالجتهم مرة واحدة، ثم إن كل واحد منهما يقول نتوكل على الله إلى أن يجيء الحمل. عند الفحص لا هي عقيم ولا هو عقيم. قلت لهم: الرؤيا فيها أنها ستتعالج بعد العيد، بعد رمضان وبعد العيد سيتم العلاج، وبإذن الله أيام قلائل يتم الحمل. من أين أخذت هذا؟ كتلخيص: البيض وخروج الجنين من البيضة وصارت طفلة إلى آخره، هذا واضح. الرؤيا تفسر بعضها بعضا، فالمبايض هذه تعبر بالحمل، التهيئة، ثم الخروج من هذه البيضة الطفلة جميلة أو طفلتان، هذا واضح أنها تحمل بطفلتين، ببنتين. ثم كيف عبرنا ذلك أنه من بعد العيد سيتم العلاج، وكيف عبرنا ذلك بالعلاج؟ فمن؟ نعم يا أبا هريرة، نعم، الحلوى هنا عبرنا بماذا؟ الفصوص هي تشبه الحبوب، الفصفص تشبه الحبوب التي ستتعالج منها، ستتعالج بها حبوب للعلاج من جملة الأدوية التي ستصرف. وأيضا الحلوى، كنت تعملين حلوى، تأكلين فصفص أبيض، وكنت تعملين جاتو، وهذا جاتو من إيش؟ المجيء، سيجيء لهم بإذن الله سبحانه وتعالى حمل، ستكون العاقبة محمودة. طيب، أي حلوى عمله هي عملية، ربما أن هذا الحمل يكون بعملية قيصرية، وإما أن يكون حمل عن طريق ما يسمى بطفل الأنابيب. نعم، لا بأس، هذا كله وارد، وقد يكون حملا طبيعيا. قال: للعجانة، وأنت تكسريهما للعجانة. ها، العجانة هي العجلة، بادروا بالعلاج، استعجلوا بالعلاج، هذا هو معنى تكسرينها، تكسريهما. طيب، وإلى آخره. كوننا عبرنا ذلك ببعد العيد من ماذا؟ الصوم هنا من بعد رمضان، أو أنها دعت ربها في رمضان دعوة، ولجأت لله سبحانه وتعالى أن يرزقها أو زوجها، فتدل أن الله سبحانه وتعالى سيتم لهم هذا الأمر بسبب هذه الدعوة. ومتى يكون ابتداء هذا الأمر؟ من بعد رمضان، من بعد العيد. فقال: إن شاء الله أنني أعالج أهلي. ثم يعني فرح ودعا واستبشر. أيضا أخ حبشي قبل رمضان جاءني برؤية، والأخ ربما سيسمع هذا الدرس، ما هو موجود معنا. جاءني برؤية لأحد الإخوة في الحبشة قد يئس من الحمل، زوجته يئست وهو يئس، وقد تعالج في كثير من الأماكن حتى خارج الحبشة في بعض الدول، ما وجدوا حلا. فجاء إلي هذا الأخ برؤية من سنين، ما قد حملت امرأته ولا عندهم أي مولود، يأس من أن هذه المرأة ستحمل. فجاءني هذا الأخ وقال: نسيت الرؤية، رؤية كذا وكذا، إن شاء الله أنني أجعل الأخ إذا استمع إلى الدرس يكتبها حتى نشرحها لكم. قلت لهذا الأخ: هذا الرجل امرأته تحمل أو لا؟ قال: لا، قد تعالج في أماكن كثيرة من سنوات حتى يئسوا وتركوا العلاج. قلت له: متى رأى هذه الرؤيا؟ قال: هذه الأيام، وأرسل بها وأنا جئت بها إليك. تنظر في تعبيرها، ما يفكر الراعي أن التعبير له علاقة بالحمل. فقلت له فورا بعد أن درست وضعه وأنها ليست حامل وأنها يائسة، قلت له أوصل له هذه البشرى، قل له يذهب بأهله إلى المستشفى يجروا فحصا امرأته حامل. قال غير معقول، لأنها يائسة ولأنهم قد تعالجوا ودائما وهم في بين الفحوصات. قلت قل له يعمل لها فحص، هي حامل بإذن الله أنها حامل الآن. قال الآن أو ستحمل من بعد؟ قلت الآن. قلت فإذا لم تكن حامل إن شاء الله ستحمل. خط رجعة، ثم نسيت الموضوع. فإذا بالأخ يرجع إلي وهو أبو المسيب الحبشي، تعرفونه؟ أي الحبشيون تعرفون أبو المسيب الحبشي من إخواننا الفضلاء الدعاة، هو موجود في القرن. فجاء إلي بعدها تقريبا بيومين أو بثلاث، قال يا أبا المنذر أبشرك، الرجل ذهب وأجرى لمرأته فحصا فوجدها حامل. فقلت الحمد لله على التوفيق. الرؤى حقيقة فيها بشارات وفيها تفريج كربة، فيها تفريج كربة مع تعب يحصل. هذا إنما كانت المناسبة للبيض، قد تعبر بهذا المعنى. أيضا البيض قد تعبر بنقص في الكالسيوم، من أي دليل؟ أو زيادة في الكالسيوم، أو ما يتعلق بالكالسيوم، من أي دليل؟ ها البيض فيها بروتينات، صح أو لا؟ الصفار ذاك بروتين أيضا. كيف عرفنا أولا أن من جملة تعبيرات البيض نقص في الكالسيوم أو زيادة؟ قد أجاب الأخ، لا بأس. نعم يا يحيى، القرشة حق البيض تحتوي على مادة الكالسيوم، هذه خذوها معلومة. فإذا نقص عندك الكالسيوم قرش البيض هذه انتفع بها، بعد أن تقرش البيض اجمعها ودقها حتى تصير فتات كالسكر أو كالملح، ثم اجعلها مع اللبن أو الحليب واشرب، هذا مفيد جدا. حتى أن في بعض الأماكن يبيعونه في علب لا يقول للناس إيش هذا المطحون. أخبرني أخ ممن يبيع هذه المادة وهي مطحونة جاهزة في علب، يبيع ب5,000 ب3,000، فإذا ما سأله أحد إيش هذا ما يقول، لكن أعطاني سر المهنة، قال هي قرش البيض نطحنها وهي مفيدة جدا لرفع الكالسيوم. طيب، قال واستفتاح الباب يعبر بالدعاء لقوله سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تدعوا، تفسير هذه الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تدعوا فقد استجيب لكم، هكذا يقول المفسرون. قال أي تدعوا. والماء يعبر بالفتنة في بعض الأحوال لقوله عز وجل لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وأكل اللحم الني يعبر بالغيبة لقوله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وسواء كان هذا اللحم لحم آدمي أو كان لحم حيوانات، لكن الغالب لحم الآدمي أو لحم الحيوانات التي لا تؤكل هو وقع في أعراض الناس غيبة. ولو كان اللحم مما يؤكل وهو ني فلا يقال أنه يعبر بالغيبة أو بالنميمة، لأنه جائز شرعا أن يؤكل ني هذا اللحم. الإبل قال الله في شأنها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، قال أهل العلم معناه لا بأس من أكل لحمها نيئة وهي نيئة، وهكذا قد ثبتت الأدلة في هذا، لا بأس في ذلك. فإذا على هذا التفصيل، فلا يجي لك أحد ويقول رأيت أني أكل لحما نيئا فتقول تدل أنك مغتاب، استفصل ما نوع هذا اللحم. قال ودخول الملك محلة أو بلدة أو دارا تصغر عن قدره وينكر دخول مثله مثلها يعبر بالمصيبة والذل ينال أهلها لقوله تبارك وتعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. يعني بعض الأحيان لو رأيت ملك أو رئيس أو مسؤول أو صاحب عتو وتجبر في الأرض في رؤيا منامية في دارك في بلدك في منطقتك تدل على فساد يحصل في هذه البلدة لقوله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، هذا فيما إذا كان هذا الملك أو المسؤول أو الرئيس من غير الصالحين من الكفار من المشركين من الروافض. أما إن كان من الصالحين مثلا نرجو أن الملك سلمان من المسلمين من ولاة الأمر الصالحين مع ما عند حكام العرب من المعاصي إلا أنهم مسلمين، فلو أن إنسان رآه في المنام أنه في داره في بلده تدل على الخير مطلقا من جهتين، أولا كونه مسلم وهو من بلد التوحيد وهو ممن نحسبهم أنه ممن يقيم شعائر الإسلام والتوحيد، أيضا من معنى آخر من جهة إيه؟ الاسم سلمان، سلمان من السلامة، فعلى هذا التفصيل. طيب نختم بهذا. وأما التأويل بدلالة الحديث كالغراب يعبر بالرجل الفاسق لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا، الغراب ثلاث يقتلن في الحل والحرم فذكر منها الغراب، فقد تعبر الحيوانات والأشجار بالأشخاص. فنعم الفأرة تعبر بامرأة فاسقة، الهرة تعبر بامرأة كثيرة الدخول والخروج في البيوت، لماذا؟ لأن النبي قال في الهرة إنما هي من الطوافين عليكم، فإذا هي امرأة تدخل وتخرج في هذا الدار، وكذلك الفأرة يعني قد تعبر بامرأة فاسقة تدخل وتخرج على أهل هذا البيت إن أفسدت. والضلع يعبر بالمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، والقوارير تعبر بالنساء لقوله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، هذا ما هو على إطلاقه لكن من جملة التعبير للقوارير والزجاج في المنام له عدة تعبيرات. إذن نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.